بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك رحمتك فهي خير مما يجمعون. باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب. هنا توقف الإسناد، ويصلح أن يؤتى بها التحويل ولم يؤتى بها. وحدثنا أحمد بن صالح هذا السند الجليل ساقه البخاري حتى يلتقي السندان لابن شهاب الزهري. قال حدثنا عنبسة وهو ابن خالد بن يزيد الأيلي قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بطوله. قال ابن بكير في حديثه ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أبكر في الناس منها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول سمعت جابر بن عبد الله وهو الأنصاري يقول شهد بي خالايا العقبة أي الثانية. قال أبو عبد الله وهو الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله قال ابن عيينة أحدهما البراء بن معروق. ولذلك الخال ينبغي أن يحسن على ولد أخته. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال عطاء قال جابر أنا وأبي وخالي من أصحاب العقبة أي أصحاب العقبة الثانية، وهؤلاء لهم منزلة عظيمة. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني أبو أديس عائد الله وهو عائد الله ابن عبد الله الخولاني أن عبادة بن الصامت من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ليلة العقبة أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه تعالوا بايعوني أي عاقدوني تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف أي من عند أنفسكم، والمعروف ما عرف في الشرع حسنه، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال فبايعته على ذلك. حدثنا قتيبة، طبعا هذا حديث عظيم ومن أحسن من شرحه ابن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري، لأن الحديث تقدم في كتاب الإيمان وشرحه شرح النفيسة وشرح معنى البيعة وأن الإنسان يبيع نفسه لله تعالى. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا لك. هاي البيعة، يعني إنسان يقدم الطاعة وينال الجزاء الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى. فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله تعالى. لو فرض الإنسان حصل منه شيء فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومه المدينة وبناؤه بها، أي دخوله عليها. حدثني فروة ابن أبي المغراء قال حدثني علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج فوعفت فمرق شعري فوفى جميمة فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي فصرخت بي فأتيتها ما أدري ما تريد بي فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، عشان تتنفس بسرعة لما جاءت، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، أي قدمت على حظ ونصيب، فأسلمتني إليهن، يعني أسلمتني أمي إليهن، فأصلحن من شأني فلم يرعني، أي لم يفاجئني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمنني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أريتك في المنام مرتين أرى أنك في فرقة من حرير، أي قطعة قماش يعني صورتها، وقيل ويقول هذه امرأتك فأكشف عنها فإذا هي أنت فأقول إن يك هذا من عند الله يمضي، يعني إذا كانت هذه رؤيا فإن هذا سيكون. حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 3 سنين فلبث 2 سنين أو قريبا من ذلك ونكح عائشة وهي بنت 6 سنين ثم بنى بها وهي بنت 9 سنين. باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، وهذه هي الهجرة الثانية. وقال عبد الله بن زيد وأبو هريرة، وهذا سيأتي موصول عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من النصارى، تقدم هذا في كتاب المناقب. نعم. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب، وكان اسمه يثرب فغيرها لأن يثرب من التثريب وهو اللوم، واللوم قبيح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن فسماها طابة وسماها طيبة ودعا أنها تطيب للنبي ولأصحابه. نسأل الله أن يطيب لنا هذه البلاد على خير. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل يقول عدنا خبابا، عدنا من العيادة اللي هي زيارة المريض، وزيارة المريض سميت عيادة من العود، أي أن الإنسان كلما تأخر مدة يعودهم، فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير، يعني ما أخذ شيء من حطام هذه الدنيا، قتل يوم أحد وترك نمرة اللي هو الكساء، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، أي ظهرت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من إذخر وهو نبت طيب معروف،

فإما أن تقتصر على ذلك على الشرط السابق، تصلي في بيتك ولا يسمع صوتك، وإما أن ترجع إلى إما أن ترجع إلي ذمتي، أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله، اللهم إنا رضينا بجوارك فانصرنا على من عادانا يا أرحم الراحمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. رأى المكان ولكن توقعها ليست المدينة، وهما الحرتان، يريد حرتي المدينة. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبش إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن، يعني لا تذهب يا أبو بكر الصديق، ابقى لأنه ربما يؤذن لي. وهذا نعلم أن الأمر كله لله وبيد الله، وأن أمر الهجرة هو أمر نزل به الوحي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك لأبي أنت، أي لأبي أنت مفدى؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلى فراحلتين كانتا عنده ورقة السمر وهو الخبر، أربعة أشهر، يعني جهز دابتين له وللنبي. قال ابن شهاب: قال عروة، قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر، أي أول الزوال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، أي مغطيا رأسه، في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله، يعني الصحبة الصحبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. لماذا بالثمن؟ يعني رسول الله يهاجر في سبيل الله ويترك وطنه وأرضه، فأراد أن يكون ذهابه خالصا لله ويبذل فيه من ماله الخالص. قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق. قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فشمنا فيه ثلاث ليالي، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج أن يخرج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكتدلان به إلا وعاء، يعني يريد به الكيد بالنبي وصاحبه، يكتادان به إلا وعاء حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، فيرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، ما كانت أبي بكر، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس اللي هو ظلام الليل، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الدين وهو من بني عبد عدي، عند في الدال مكسورة مضمومة، نعم هاديا خريثا أي ماهرا، والخريث الماهر بالهداية يعني يعرف الطريق. قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش فأمناه، فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال هو جبل بقرب مكة براحلتيهما صبح 3، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم على طريق السواحل اللي هو عبد الله بن قريقب أو دقيق. قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول جاء رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره أي 100 ناقة. فبينما أنا جالسا في مجلس من مجالس قوم بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسود بالساحل أي أشخاصا أراها محمدا وأصحابه، يعني أراها أظنها. قال سراقة فعرفت أنهم هم، فقلت له إنه ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت، يعني أراد أن يجعل الأمر غنيمة له وحده. فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أشمة فتحبسها علي، يعني تجهزها، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخفضت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى للوت منهم، فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأخويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام، الكنانة هي الجعبة، فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره، يعني عمل القسامة وهي على طريقة الكهانة، فركبت فرسي وعصيت الأزلام، يعني ما تبع الأزلام، فهو إذن لا يؤمن بها. تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، شوف قراءة، يعني صاحب القرآن ماذا يسمع؟ حيث كان يعمل في المطبخ في غيرها، يسير في السياقة عند النوم عند الاستيقاظ، يعيش ماذا؟ يعيش مع القرآن وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات. ساخت يدا فرسي في الأرض أي غاصت ودخلت حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكن تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذن لأثر يديها غبار لأثر يديها غبار ساطع مرتفع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية أي 100 ناقة، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني أي لم ينقصاني ولم يسألاني إلا أن قال أخفي عنا، يعني أمر بالإخفاء، فسألته أن يكتب لي كتاب أمن فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني عروة ابن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشأن، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض

قال: فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر براع، قال أبو بكر الصديق: فأخذت قدحا فحلبت فيه كثبة، أي يعني مجموعة من اللبن، من لبن، فأتيته فشرب حتى رضيت، أي رضي أبو بكر الصديق حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب وارتوى. حدثنا زكريا بن يحيى عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء أنها حملت لعبد الله بن الزبير، قال: فخرجت وأنا متم، أي أتممت مدة الحمل، فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم سفل في فيه، أي بزغ في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام، طبعا فرح به لأنه لما حصل ما دخلوا قال، قيل لهم إن اليهود سحرتكم فلن يولد لكم مولود، وهم لم يصدقوا بهذه القالة، لكنهم فرحوا دحضا لليهود ولأتباع اليهود. تابعه خالد بن مخلد وهو القطواني عن علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن أسماء وهي بنت الصديق أنها هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى. حدثنا قتيبة عن أبي أسامة، طبعا قتل في حياتها وعاشت بعده 10 أيام ثم ماتت. ابنها عبد الله بن الزبير قتله الحجاج وطلبه وقطع رأسه وعلقه 10 أيام معلقة، وجاءت إليه وقالت له: أرجع الرأس إلى الجسد. وكان أحد أبنائه حزين، فكان تصبر هذا، قل له: ما يضر الشاة إذا ماتت أن يسلخ جلدها. أعانه الله على ما حصل. قل: حدثنا قتيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أول مولود من في الإسلام عبد الله بن الزبير، أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فلاكها ثم أدخلها في فيه، فأول ما دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا أنس بن مالك قال: أقبل نبي الله إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهدينا الطريق. قال: فيحسب الحاسب أنه إنما يعني بالطريق، وإنما يعني سبيل الخير اللي هو الهداية إلى الصراط المستقيم. فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال: يا رسول الله، هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله فقال: اللهم اصرعه. فصرعه الفرس ثم قامت تحمحم اللي هو صوت الفرس. قال: يا نبي الله، مرني بما شئت. قال: فقف مكانك، لا تتركن أحدا يلحق بنا. قال: فكان أول النهار جاهدا على نبي الله، وكان آخر النهار مسلحة له، أي يدفع عنه السلاح ويدفع عنه أداء. وربنا إذا أراد شيئا سخر أسبابه، فالذي بيده الخزائن وله ملك السماوات والأرض وإليه منتهى كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يطلب كل شيء من أمر الدنيا والآخرة من عند الله سبحانه وتعالى، والواجب على الإنسان أنه يعبد ربه ويتوكل عليه. قال: فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة، ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى نبي الله فسلموا عليهم وقالوا: اركبا آمنين مطاعين. فركب نبي الله وأبو بكر وحفوا دونهما بالسلاح، فقيل في المدينة

هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه؟ برد لنا، أي ثبت ودام، وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقال أبي: لا والله، فقد جاهدنا بعد رسول الله، جاهدنا الكفار، وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا، وأسلم على أيدينا بشر كثير. يا سلام، هذه صندة كما يقال. يقول: أسلم على أيدينا بشر كثير وإنا لنرجو ذلك. فقال أبي: لكني أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا، وأن كل شيء عملنا بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقلت: إن أباك والله خير من أبي. يعني عمر كان يخاف، وهذا في سورة المؤمنون: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجهة أنهم إلى ربهم راجعون. حدثني محمد بن صباح أو بلغني عنه قال: حدثنا إسماعيل. يعني هنا شك من البخاري، هل هو سمعها منه مباشرة أو سمعها بواسطة، وهذا نادر جدا في الصحيح. قال: حدثنا إسماعيل عن عاصم عن أبي عثمان قال: سمعت ابن عمر إذا قيل له هاجر قبل أبيه يغضب، قال: فقدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قائلا، أي نائما من القيلولة، فرجعنا إلى المنزل، فأرسلني عمر وقال: اذهب فانظر هل استيقظ، فأتيته فدخلت عليه فبايعته، ثم انطلقت إلى عمر فأخبرته أنه قد استيقظ، فانطلقنا إليه يهرول هرولة حتى دخل عليه فبايعه ثم بايعته. هذا من فضل عبد الله بن عمر أنه سارع في فعل الخير وبايع مع أبيه وكرر هذا الأمر. حدثنا أحمد بن عثمان، من الصحابة أيضا عاود البيعة، سلم بن الأكوى بايعه صلى الله عليه وسلم أيضا أكثر من مرة في بيعة الرضوان التي رضي الله فيها عن المؤمنين. حدثنا أحمد بن عثمان قال: حدثنا شريح بن مسلم قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يحدث قال: ابتاع أبو بكر من عازب رحلا فحملته معه، قال: فسأله عازب عن نسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أخذ علينا بالرفض، أي بالارتقاب، فخرجنا ليلا فأحيينا ليلنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة، ثم رفعت لنا صخرة فأتيناها ولها شيء من ظل، يعني رفعت معنا رأيناها، قال: ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي، أي جيل جالس، ثم اضطجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع قد أقبل في غنيمة يريد من الصخرة مثل الذي أردنا، أي من الظل، فسألته: لمن أنت يا غلام؟ فقال: أنا لفلان. فقلت له: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: هل أنت حالب؟ قال: نعم. فأخذ شاة من غنمه، فقلت له: انفض الضرع، يعني أجل التنظيف، قال: فحلب كثبة من لبن اللي هو ملء القدح أو قدر حلب، ومعي إداوة من ماء عليها خرقة قد روأتها لرسول الله، أي جهزتها، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، حتى يطيب، لأنه لما يخرج من الحيوان يكون حار بسبب الدورة الدموية للحيوان، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: اشرب يا رسول الله، فشرب. أطيب شيء على قلب الصديق لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، ثم ارتحلنا، والطلب في إثرنا، أي جمع طالب اللي هم الكفار. قال البراء: فدخلت مع أبي بكر على أهله، فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها فقبل خدها وقال: كيف أنت يا بنية؟ ولكن الإنسان لابد أن يحسن مع أبنائه. الله أكبر، الله أكبر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر.